لما يطبق سوى يومان ويلتقي الجمهور مجددا باء على عبد الصبور تلك الشخصية التي تعرف عليها قبل سنوات كثيرة في مسلسل عايزة أتجوز وأحبها كثيرا، لكن هذه المرة تعود في شكل مختلف بعد سنوات من تغير حياتها بعد الزواج وإنجاب الأطفال. وينطلق عرض مسلسل البحث عن علا عبر منصة نتفليكس يوم 3 فبراير المقبل، لنعيش معها على مدار 6 حلقات تغيرات ومغامرة جديدة في حياتها. التقى في الفان كوم بالفنانة هند صبري أو علا عبد الصبور التي حدثتها عن فكرة عودة الشخصية مجدداً والصعوبات التي واجهتها والتعاون مع المنصة العالمية والعمل كمنتج منفذ أيضاً. وفيما يلي أبرز تصريحاتها: مشروع عودة شخصية علا عبد الصبور مؤجل منذ سنوات، في البداية كان جزءاً ثانياً من مسلسل عايزة أتجوز لكن انشغلت في أعمال أخرى، لم نتحمس كثيراً لتقديم نفس فكرة عايزة أتجوز الشابة التي تبحث عن عريس، أردنا تقديم فكرة أخرى. عندما تواصلوا معي من نتفليكس وعرضوا علي العمل معهم جاءت لي فكرة تقديم شخصية علا عبد الصبور والتطور الذي حدث معها بعد أكثر من 10 سنوات. أعرف أن في البداية الجمهور سيقاوم فكرة تطور علا عبد الصبور ونتحمل مسؤولية عدم تقديم جزء ثاني من عايزة أتجوز، نحن نقدم شخصية علا التي ارتبط بها وأحبها الجمهور، لكن في عالم آخر، مثلا اللمبي ظهر في فيلم الناظر ثم ظهر في أدوار أخرى، لا يوجد قواعد في الدراما. شخصية علا هي ملكية فكرية للكاتبة غادة عبد العال، حتى أنني أطلق عليها أم علا، لذا فكرنا أن تخرج في شكل وعالم آخر. وقت عرض عايزة أتجوز تعرضت لانتقادات كثيرة، والآن أنا ما تقبلت أن الجمهور قد ينتقد اختلاف شخصية علا، المشاهد يحتاج الوقت حتى يعتاد عليها بشكلها الجديد. أنا لست منتجة أخذ مبلغ مال من نتفليكس لأنتج عملاً، بل أنا مسؤولة عن جودة العمل فنياً، وأنا طلبت ذلك في البحث عن علا. على الرغم من أنني ليس لدي خبرة في هذا الأمر، ودعمهم ومساعدتهم لي ساعدتني على التعلم سريعاً. كوني منتج منفذ وممثلة في نفس الوقت مرهق نفسياً وعصبياً، كنت أركز في كل التفاصيل سواء ما يتعلق بالممثلين أو موقع التصوير وكل شيء. أشكر هادي الباجوري أنه ترك لي مساحة السيطرة في موقع التصوير كمنتج منفذ، ولم يحدث بيننا أي خلافات. كان هناك توتر في بداية التصوير لكن بعد ذلك أصبح الأمر أفضل.